يوم بيومين ثم تعود نقطة واحدة صفراء. على كل إذا ارتفع الدم فتفعل ما يفعل الطاهرات، وإذا نزل معها في وقت العادة في وقت تحتاج إلى غسل ثاني؟ إيه حتى نعم. لو كانت حائض ودم عادي في وقت الانقطاع يكون طهر يعتبر حقيقي؟ إذا انقطع انقطاع تام يعني فهو طهر وإذا عاودها فهو حيض في وقت الحيض. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخ محمد تميم الزابي. ما أعرفه. ما شلون التدريس؟ أنا ما أدري شلون بيعطي الدرس. لا أعرفه. ما بيعرف الشيء. مرحبا عليك. خليني أسأل عندما يدعو الله. نريد الدرس الله. عندما يدعو الله يعني هل في هل يدعو كثيرا ولا يدعو قليلا، ولا هل في مدة للدعاء ولا يدعو بما يقدر يدعو إيه؟ يدعو بما تيسر له. نعم. يدعو بما تيسر له. فترة طويلة مش مهم. طويلة قصيرة. اي نعم يدعو بالمأثور. ممكن يقعد ربع ساعة تسعيدين. يدعو بالمأثور. اي نعم يدعو بالمأثور. انما المفروض عدم التكلف لا يتكلف في الدعاء. اي لا يتكلف، لا يستع، لا يعتدي. يعني ايه مش واحد اقول لا يعتدي في الدعاء ويدعو بدعاء غير مشروع او يستع او يتكلف. نعم يدعو بالمأثور عن في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درس هذا اليوم من حيث وقفنا البارحة، وكما سرنا أو كما نسير عليه، وهو أن نسمع العرض أولا للأخ فهد ومن غيره، ونتبعه بما يفتح الله به في الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده. أي نعم. لماذا؟ اقرأ الحاشية. لأن الأصل عدمه وليخرج منها بيقين. وقال ابن تميم وغيره: لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط، فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا. والوجه الثاني: يتحرى ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة وتقدم. يعني إذا شك هل ترك ركنا أو فعله، عنده حالتين. ما هما يا شيخ صلاح؟ يعني أمامه حلين، أمامه حلاني، الأولى أن يبني على المستيقن، إما أن يبني على المستيقن والمستيقن عدمه، لأن الشك في الشيء ياك عدمه، الأصل في الشيء المشكوك فيه العدم، أو يبني على غلبة الظن. طيب أريد شرح يعني أوسع، أريد شرحا أوسع لهذين الحلين. نعم. إذا شك في صلاة، هذا مثال جيد، الشرح من مثال. إذا شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا؟ أمامه حلاني. الحل الأول أن يبني على اليقين ويجعلها ثلاثا، لأن اليقين ثلاث، أما الرابعة فمشكوك فيها، والمشكوك كالمعدوم، فيلغي المشكوك فيه ويبني على المتيقن وهو الثلاث، وهو الثلاث. نعم. يعني هو ظن أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا، نقول له أي الظنين أرجح في نفسك؟ إن كان الأرجح أنه صلى أربعا فيبني على غلبة الظن ويجعلها أربعا، وفي كلتا الحالتين يسجد سجود السهو، لكن إذا بنى على اليقين فيسجد سجود السهو قبل السلام الأفضل أو بعد السلام؟ قبل السلام، لكن إذا بنى على غلبة الظن بعد السلام الأفضل، إذا بنى على غلبة الظن فبعد السلام. طيب لو تردد في الركن المتروك ما يدري هو قراءة الفاتحة أو ركوع، هو ترك ركنا متيقن أنه ترك ركنا، لكن لا يدري هل هو قراءة الفاتحة أو الركوع، فماذا يصنع؟ يقرأ الفاتحة ويأتي بما بعدها، نعم، ويأتي بما بعدها من ركوع وغيره. وليخرج منها بيقين. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، وهذا الأولى، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده، لأن الأصل عدمه، الأصل هو العدم، المتيقن هو أنه لم يأتي به. الواحد قال والله أنا ما أدري أنا صليت المغرب ولا ما صليت، الأصل أنه ما صلى، الأصل المتيقن أنه ما صلى المغرب، ما دام شك هل صلى المغرب أو ما صلى المغرب فالأصل أنه ما صلى المغرب، فيصلي المغرب. أي نعم، فيصلي المغرب ليكون على يقين. نعم يا شيخ. إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، يعني في قراءة الركعة التي بعدها، هو شك، شك في القراءة، إما في القراءة أو في الركوع، أو شك في الركوع أنه ما أتى به، لكنه متى حصل الشك؟ بعد أن شرع في الركعة التي بعدها، في قراءة الركعة التي بعدها، فماذا يفعل؟ تلتغي الأولى ويجعل الثانية بدل الأولى. هنا تلتغي الأولى ويجعل الثانية بدل الأولى، تلتغي التي شك فيها، ما يعود لها ويأتي بما شك به، أي لأنه شرع في الركعة الثانية. هذا إذا في قيد من يذكره أمس مرينا به، إذا لم يكن المشكوك فيه تكبيرة الإحرام، أحسنت، إذا لم يكن المشكوك فيه تكبيرة الإحرام. أما إذا كان المشكوك فيه تكبيرة الإحرام فما الحكم؟ بطلت، يبدأ من جديد. أي نعم. أو النية، أو المشكوك فيه النية، عاد فتحنا باب الوسوسة، لأن النية محلها القلب، ومتى ما جيت وانت تعرف الوقت فقد نويت، ما يحتاج تقول والله أنا ما استحضرت النية أو أروح استحضر النية، ثم يدخل عليك باب الوسواس وينقضي الوقت وانت ما استحضرت النية على زعمك، أو تنطق بها وتدخل في حيز البدعة، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. على كل حال، إذا كنت أتيت وأنت تعرف الوقت وتعرف الفرق أنها صلاة فريضة وكذا تستحضر، هذا فهي النية، ما يحتاج، فهي النية ما يحتاج تقول والله أنا ما استحضرت النية يعني قبل تكبيرة الإحرام أو كذا، لأن النية محلها القلب ومعناها القصد. فإذا كنت عارفا أن هذه صلاة المغرب مثلا وجئت في هذا الوقت تريد أن تؤدي صلاة المغرب وكبرت ثم جاءك الوسواس وقال ها ترك ما نويت، لا بل نويت وقصدت، لأنك تعرف أن الوقت الذي جئت له هو المغرب وهو واجب، أي نعم، وكبرت على هذا الأساس. فما يحتاج يعني إنه والله أنا استحضرت النية قبل التكبير أو بعد التكبير أو متى، من يوم ما جيت قاصد للوقت فقد نويت. أي نعم. قال فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. أي نعم. فإن شرع في قراءتها، الضمير يعود إلى ماذا؟ الركعة. في قراءة الركعة الثانية صارت بدلا عنها، الضمير هنا في عنها يعود إلى ماذا؟ الركعة الأولى. الأولى ولغت التي قبلها، لغت الأولى تصير ملغية. نعم. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. ما هو الذي يماثل تسبيح الركوع كتسبيح ركوع ونحوه يا عبد العزيز؟ ما هو الذي يماثله؟ ما هو نحوه؟ كتسبيح سجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، لأنه شك في سبب وجوب السجود للسهو والأصل عدمه. هذه مسألة غريبة، يعني ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة. تقرأ الحاشية. قال رحمه الله بأن شك هل زاد ركوعا أو سجودا، أو شك في تشهده الأخير هل صلى أربعا أو خمسا ونحو، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا، ولو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين يظنهما من التراويح، أو سلم من ركعتين من ظهر يظن أنها جمعة أو فجر فاتت ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبني نص عليه، لأنه قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعلمه لها ينافي الأول، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. ومن سجد لشك ظنا أنه يسجد له ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود سجد وجوبا لكونه زاد سجدتين غير مشروعتين. ومن عليه سجود ولم يعلم أيسجد له أم لا لم يسجد له، لأنه لم يتحقق سببه والأصل عدمه. ومن شك هل سجد لسهوه أو لا سجد. أي نعم. طيب اشرح لنا هالكلام يا فهد. إذا شك في، يعني قال هنا أو لشكه في زيادة. نعم. يعني بأن شك هل زاد ركوعا أو سجودا، أو شك في تشهده الأخير هل صلى أربعا أو خمسا ونحوه، يطرح الشك ويبني على اليقين. يطرح الشك لأن الأصل عدمه، أنه ما زاد. إذا من شك هل زاد أو لم يزد، الأصل عدم الزيادة. أي نعم، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا. طيب لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين يظنهما من التراويح، أو سلم من ركعتين من ظهر يظن أنها جمعة أو فجر فاتته، أو فجر فاتته ثم ذكر، ما حكمه؟ يعني جاء وصلى العشاء ركعتين يظنهما تراويح ثم ذكر أنه ما صلى العشاء بعد ما صلى الركعتين مباشرة، هل يبني ويصلي ركعتين أخرين وتكون له عشاء أم ماذا؟ ولماذا؟ ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن انعقدت للتراويح. أي نعم. فلا يبني عليه. شوف اختلاف النية كيف حصل، يعني مع اختلاف النية اختلاف الحكم. لأنه قطع نية الأولى. إيش هي الأولى؟ باعتقاده أنه في أخرى قطع نية التراويح، قطع نية الفريضة العشاء مثلا باعتقاده أنه في تراويح، مدام صلى ركعتين يعتقد أنها تراويح فهو قد قطع نية العشاء، فكيف يبني ركعتين بنية العشاء على ركعتين بنية التراويح؟ ما يصير. أي نعم، هذا التلفيق الذي لا يصلح. وعلمه لها ينافي الأول. إيش معنى الكلام هذا؟ علمه للفريضة التي عليه ينافي دخوله في التراويح. نعم، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. إيش معنى هذا؟ يعني لو ذكر قبل ما يدخل بالتراويح أنه عليه صلاة العشاء ودخل مع الإمام في التراويح بنية هو ينوي العشاء وصلى مع الإمام ركعتين وقام وسلم الإمام وقام هو يجيب ركعتين ثانية تكملة، هل تصح أو لا تصح؟ خلاف. وش تقول؟ أقول خلاف بينها. خلاف بين أهل العلم. لا، أبي الأرجح تصح. أبي على تخريجنا تصح. أي نعم، أمعنى عبد العزيز؟ أي نعم. إيش تقول يا صلاح؟ تصح على التخريج هذا على كلام الشيخ هنا، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. لكن لو دخل بنية التراويح فقد عمل ما ينافيها، لو دخل مع الإمام بنية التراويح فقد عمل ما ينافي نية الفريضة. أي نعم. ومن سجد لشك ظنا أنه يسجد له ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود سجد وجوبا. يعني شك في الشك كذا. ومن سجد لشك، إيش معنى هذا؟ ظنا أنه يسجد له، ظنا أنه يسجد لماذا؟ للشك. ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود، الحين نقول سجد يسجد وجوبا، يعني يسجد مرتين كذا. هذا المعنى يا نعم. نعم، هل تصور لي المسألة؟ يعني يحصل شك في أنه سجد ظن أنه نسي على السجود. أول شيء سجد لشك. نعم. سجد لشك ظن أنه يسجد له، يسجد للشك. الشك. نعم. ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود. يا هل الآن يسجد وجوبا؟ الآن يسجد وجوبا. هل تتصور أو تأتيني بصورة؟ يعني تخيل صورة لها في الصلاة. مثلا شخص ظن أنه لم يسجد، نكرهه شخص من خارج الصلاة. ومن سجد لشك، امسك العبارة من أولها، ظنا أنه يسجد له. هو شك في السجود فالآن بدأ بسجود وأراد أن يسجد سجود السهو. تبينت شوي. سجد لشك يعني ما يدري سجد سجدتين ولا سجدة واحدة. الأصل اليقين أنه سجدة واحدة، فسجد سجد لهذا الشك حتى يتيقن أنه سجد سجدتين، ثم تبين له أنه سجد ثلاث، نقول الحين وجب عليك سجود السهو، يسجد مرة ثانية. هذه صورته. اقرأوا العبارة مرة ثانية. نعم. ترى ما نفهم المسائل حتى نصوره. اي نعم. ومن سجد لشك ظنا أنه يسجد له، خلك معنا يا صلاح، ثم تبين له أنه لم يكن عليه سجود سجد وجوبا. سجد لشك، شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فبنى على اليقين أنها سجدة واحدة فسجد ليتيقن، ليكون كمل ثنتين. تبين له أنه ليس عليه سجود، سجد السجدتين وهذه ثالثة، إذن وجب عليه أن يسجد سجود السهو. ها على كل حال هذا الثانية أي يسجد ثاني يسجد ثاني للشك. أي نعم للشك الذي تبين أنه يعني بخلافه لكونه زاد سجدتين غير مشروعتين. يعني ومن سجد لشك يعني هذا الشك هل سجد السجدتين السجدتان سجد السجدتين كلتاهما أو لم يسجدهما فعليه أن يسجد حتى يتيقن. لكن تبين أنه سجد السجدتين، هي سجدة أو سجدتين، تبين أنه سجد السجدتين فيسجد للسهو يصير ست، يصير سجد ست سجدات. أي نعم لا عندنا هالمرة ست، يعني هو شك في السجدتين كلهما هل سجدهما أو لم يسجدهما. الأصل عدم الشك، الأصل أنه ما سجد السجدتين فيسجد للشك حتى يتيقن أنه سجدهما فتبين أنه ليس عليه سجود. إذن يسجد سجود كم صارت؟ ست. تأكيد هذا الله أعلم أنه هذا من متخصصين بالنحو ذا باللغة. قيل لنحوي هل إذا نسيت سجود السهو تسجد للسهو؟ قال لا. قالوا ما دليلك من النحو؟ قال المصغر لا يصغر. نعم هنا أي ومن شك، هذه عكس الأولى، هل سجد لسهوه أو لا؟ الأصل عدم سجود السهو فيسجد للسهو وهو متيقن الخلل في سهو. وهو متيقن أي هو بس هل سجد للسهو أو لا، يعني شك في هل سجد للسهو أم لا، فالأصل عدم الشك يسجد للسهو. أي نعم نعم استمر. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجود السجود والأصل عدمه. نعم اقرأ الحاشية. قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها كأن ركع أو سجد فشك وهو في نفس الركوع أو السجود هل هو زائد أو لا؟ فيسجد ماذا؟ سجود السهو. أي نعم لأنه شك في سبب وجوب السجود، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. أي نعم بخلاف ما لو كان قائما مثلا فشك هل زاد ركوعا أو سجودا فلا يسجد. أي إيش الفرق بين المسألتين؟ تأمل لنا يا صلاح، فرق لنا بين إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب والأصل عدمه، بخلاف ما لو كان قائما مثلا فشك هل زاد ركوعا أو سجودا فلا يسجد. أي انتقل منه نعم ولم يحصل الشك. طيب من يذكر لي هذا في مسألة الطواف؟ لو خرج من الطواف على أنه كمل وحينما صلى ركعتين جاه الشيطان وقال ترك طفت ستة ما طفت سبعة، ما حكمه؟ لا يأخذ به، لا يرجع لأن هذا في خارج الله. أي نعم بخلاف ما لو كان قائما مثلا حيث انطبق على هذه، أي فشك هل زاد ركوعا أو سجودا وقد ترك غادره. أي نعم فلا يسجد يعني لا يرجع. نعم فإن شك في أثناء يعني أي شك حصل بعد ما فرغت من العبادة لا ترجع له، لا تلتفت له لأن الأصل عدمه. نعم فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها. يعني مسألة التردد هل هي رابعة أو خامسة، يعني في الركعة الأخيرة مضى، هل هي رابعة أم خامسة، فهنا يسجد سجود السهو لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، ما هو جازم منه منها أو ما هو منها. لكن لو شك في الثالثة أصلى أربعا أم ثلاثا، هنا مسألة أخرى، إما أن يبني على اليقين أو يبني على غلبة الظن، والأرجح أن يبني على اليقين، يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة. لأن نعم، فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها. نعم، وذلك يضعف النية، وذلك يضعف النية، إذا صار متردد ضعفت نيته. فماذا يحتاج إليه يا عبد العزيز؟ قال: فاحتاج للجبر بالسجود، ومفهومه أنه إن شك في التشهد الأخير أهي رابعة أم خامسة لم يجب عليه سجود. أيوة، لماذا؟ إذا صار الشك في التشهد الأخير أهي رابعة أم خامسة؟ اليقين أنها رابعة. لا، هو في التشهد الأخير أهي رابعة أم خامسة على تخريجنا تو، لأن الشك حصل بعد الفراغ، بعد الفراغ، بعد الانتهاء والانتقال إلى أي نعم ركن آخر وهو التشهد، مثل الانتهاء من الطواف، فشك هل طاف ستا أو سبعا، لا يلتفت لهذا الشك. أي نعم، أهكذا يا فهد؟ لا يتضح. لا، التشهد الأخير ركن مستقل، التشهد الأخير ركناني، الجلوس له ركن، والتشهد ركن، والصلاة على النبي ركن، ثلاثة أركان، والتسليم يأتي ركن، هذه أربعة أركان في الصلاة مستقلة، كل ركن. وحنا قلنا وش الفرق بين الركن والشرط؟ أن الشرط ينسحب على المشروط كله، فلو فقد الشرط أثناء المشروط فقد المشروط. قلنا مثل الطهارة، لو أحدث ولم يستدم الطهارة حتى يفرغ من الصلاة بطلت الصلاة، لو أحدث في أثناء الصلاة، لأن الطهارة شرط، فلم يستدم الطهارة أحدث أثناء الصلاة، أو النية لم يستصحب حكمها، نوى قطعها في أثناء الصلاة، فهنا من سحب الشرط حتى نهاية العبادة فتبطل. لكن الأركان ينقضي بعضها، تنقضي شيئا فشيئا، إذا انقضى ركن أتى بعده ركن، وهي جزء من الماهية الأركان، فإذا انقضى ركن أتى بعده ركن بخلاف الشرط. أو كبر تكبيرة الإحرام ركن انتهى، يأتي بعده ركن ثاني، قراءة الفاتحة، أقرأ الفاتحة، انتهى هذا الركن، يأتي بعده ركن آخر، وهكذا كلما انقضى ركن أتى بعده ركن، فهي أركان داخل الماهية، كل ركن يأتي يعني تابع، يأتي بعد الآخر، كل ركن يأتي بعد الآخر وهي داخل الماهية، فمجموعة الأركان هو ماهية الصلاة، هو حقيقة الصلاة والواجبات. نعم. ما دام سلم خلاص، وهو شك، الأصل عدم الشك، انتقل إلى ركن ثاني، إلى ركن آخر، انتهى. أي نعم، انتهى من ركن إلى ركن، خلاص شك في الركن السابق، هذا الشيطان بيلعبه، ما يلتفت لهذا، ما يلتفت، لا. أي نعم، هكذا. أي نعم، إذا تقول نعم وأنت متردد. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه، علم أنه مصيب في بنائه على اليقين، لكن لو علم أنه مخطي يسجد. يعني شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعة، ثم بنى على اليقين واعتبرها ثلاثا فتبين أنه مصيب لم يسجد سجود السهو، لكن لو تبين أنه غير مصيب وأنه صلى أربعة يسجد سجود السهو. هكذا يا صلاح؟ نعم يا شيخ. أنا ما أسمع، الله يرضى عليك، اقرب شوي علشان أسمع. صلى ثلاثا أي فاضل عليه واحدة، أي إذا فضل عليه واحد تبين أنه لم يصلي إلا ثلاث فيأتي بواحدة ويسجد سجود السهو. نعم نعم يا شيخ فهد. ها؟ على كل حال قبل السلام إن كان سلم من نقص فبعد السلام يا أولى، وإن كان لم يسلم من نقص نعم فقبل السلام، وإن سجد قبل السلام في الحالتين فلا بأس. نعم. قال: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. أي إن سهي على إن سهي على الإمام فيتابعه إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه. طيب اشرح هذه يا صلاح. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، يعني المأموم لو سهى دخل مع الإمام والمأموم ما شاء الله سهى ليس عليه سجود سهو يتحمله الإمام، أي نعم، إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه، يعني إن سهى الإمام فيتابع الإمام ولو لم يسهو، يعني إذا سهى إمامنا وجب السجود السهو على الإمام ونتابعه ويجب علينا أن نتابعه وإن لم نسهو، وإن لم نسهو، أي نعم. طيب الحاشية اقرأ لنا. قال: ولو لم يسهو حكاه ابن المنذر. من هو الذي ولو لم يسهو؟ المأموم. المأموم نعم، حكاه ابن المنذر، يعني يتابع إمامه الساهي ولو لم يسهو المأموم، المأموم يتابع الإمام إذا سهى إمامه ولو لم يسهو المأموم، إيه نعم، حكاه ابن المنذر. حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا في الصورتين. ما هما الصورتان؟ إن سهى الإمام. أيوة. والثانية؟ إن سهى المأموم لم يجب عليه أن يسجد سجود السهو، أي نعم، يتحملها الإمام والإمام لا يسجد، الإمام لا يسجد للسهو لأن المأموم سهى، أي نعم، يعني نتصور أن المأموم سهى لكن ونقول الإمام يتحمل، هل الإمام يسجد سجود السهو لسهو المأموم؟ لا. ها؟ ما يعرف حاجة، لكن قد يعرف، قد يقولون يا مولانا يا أي نعم يا إمام ترانا سهونا أسجد بنا، قد يقول قد يحصل هذا لكن ما عليه السجود. نعم. يعني بعض المجتهدين واضحة في الصورتان. نعم يا عبد العزيز. لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. نعم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه، ولعموم: وإذا سجد فاسجدوا، فيسجد مأموم متابعة لإمامه. ولهذا ينبغي ألا يستعجل المأمومون في الانصراف إذا سلم الإمام حتى ينصرف إليهم، وينبغي للإمام ألا يطيل البقاء مستقبل القبلة حتى لا يشق على المأمومين، ربما يكون على الإمام سجود سهو فإذا استعجل المأموم وأتى بما إذا كان مسبوقا أتى بما سبق به يكون قد ترك سجود السهو، ثم يسجد الإمام وهذا قد انتصب يأتي بما سبق به، على كل حال لا يعود مع الإمام يكمل، وإذا انتهى يسجد سجود السهو متابعا، يقضي قضاء في الأخير، يقضي سجود السهو قضاء في الأخير، لكن الأولى أن يكون انتظر مع الإمام فيسجد معه ثم يأتي بما فاته. نعم. ها؟ إيش ما فهمت؟ اقرب شوي. حضر مع الإمام في أول الصلاة، ها؟ ما حضر السهو، فيسجد مع الإمام سجود السهو ولو ما حضر السهو. أحسنت، هذا سؤال وجيه. نعم، لأنه تابع. أحسن، والتعليل مضبوط. أي نعم، لأنه تابع إمامه في صلاة حصل في أولها سهو. نعم، تعليل هذا جيد. نعم. وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، إلا تبع الإمام، إن سهي على الإمام فيتابعه. وإن لم يتم ما عليه من تشهد، من يعود الضمير على من؟ المأموم. على المأموم. ثم يتمه بعد سلام إمامه. شوف الحاشية، اقرأ الحاشية. قال: بعد سلام إمامه، لحديث وإذا سجد فاسجدوا ولا يعيد السجود، لأنه لم ينفرد عن إمامه، ولو كان المأموم مسبوقا وسهى الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه فيسجد معه متابعة له. وكذا على جواب مسألتك. نعم. وكذا لو أدركه فيما لم يعتد له به، لو أدركه في زيادة في خامسة، المسبوق لا يعتد بالخامسة، مثل مسبوق بركعة، فهو يصلي في الصورة أربع، لكن الرابعة خامسة بالنسبة، لا يعتد بها المسبوق، لكن يسجد لها سجود السهو الإمام، ويسجد المأموم تبعا لإمامه. أي نعم. ما يعتد بها المسبوق، ما يعتد، لاغية، كأن لم تكن الزيادة، كأن لم تكن. أي نعم، الزيادة أخت النقص. نعم. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، فسجد معه. نعم. فإن قام المسبوق، أي فإن قام المسبوق بعد سلام إمامه لقضاء ما سبق به ظانا عدم سهو إمامه، لقضاء ما سبق به أو ما أينع ظانا عدم سهو إمامه، فسجد إمامه، رجع المسبوق وجوبا فسجد معه. لكن هذا على إطلاقه، هل هذا على إطلاقه يا صلاح؟ ما لم يقرأ الفاتحة، المسبوق إذا قام يرجع، لكن إذا بدأ بالفاتحة ما يرجع. متى يسجد؟ إذا فرغ. نعم، يسجد قضاء مثل ما قضى هذه الركعة، يقضي سجود السهو. نعم. ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. رجع، ما يكره، لكن متى يحرم؟ أو إذا شرع في القراءة. نعم، في قراءة الفاتحة. قال: أو يشرع في القراءة فيحرم. فيحرم، جيد. أي نعم، ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع كمن قام عن التشهد الأول. أو يشرع في القراءة فيحرم. نعم يا عبد العزيز. لأنه قال رحمه الله: لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب، كمن قام عن التشهد احتذى. إيش هو الواجب هنا؟ سجود السهو. أحسنت. نعم، كمن قام عن التشهد احتذى فيه حذر، التشهد الأوسط يقصد. نعم. وإن أدرك الإمام في آخر سجدتي السهو سجدها معه، إن أدرك الإمام في آخر سجدتي السهو سجدها معه، وش صورة هذه يا شيخ؟ إما أنه سريع أو الإمام بطيء. ها؟ إما أنه سريع في قضاء الركعة. إن أدرك الإمام في آخر سجدتي السهو. نعم. سجدها معه، ما هي صورتها يا شيخ فهد؟ مسبوقا بالصلاة. ها؟ يكون مسبوقا بالصلاة. إي. ويأتي والإمام يسجد للسهو. يسجد للسهو. فيدخل معه في الصلاة. كبر ودخل معه في الصلاة. نعم. يسجد معه سجود السهو. فإذا سلم قام يقضي أتى المسبوق بما عليه أي بالثانية ثم قضى ما فاته. إيش المقصود بالثانية؟ السجود السهو يعني يدرك معه سجدة سجدة أي أدرك في آخر سجدتي السهو سجدها معه، فإذا سلم أتى المسبوق بالثانية يعني يسجد المسبوق ثم يقضي ما فاته. واضحة الصورة؟ ها؟ نعم واضح. يعني جاء الإمام في آخر سجدة من سجدتي السهو، هو كبر. نعم. يظن أنها سجدة الصلاة أو المهم كبر، أدرك مع الإمام وحده الأخيرة السجدة الأخيرة من سجدتي السهو، قام الإمام وسلم، هو ينتظر يسجد ثانية ويسلم. يعني ماذا يصنع المسبوق إذا سلم الإمام؟ لا يسلم، يسجد السجدة الثانية ثم يأتي بما فاته. أي نعم، ثم يأتي بما فاته. جيد. ها خلاص فات الصلاة كلها. يا خلاص الإمام ما دام صلى وسلم. ها هو دخل الصلاة في السجدة الثانية من سجدتي السهو. ها هو مخلص مخلص الإمام خالص بس بقي عليه سجدتي السهو، هذا المأموم جاء ما يدري، المهم يظن هو في صلاة فكبر ودخل مع الإمام في الصلاة وسجد معه السجدة الأخيرة ثم سلم الإمام، يسجد المأموم السجدة الثانية هذه ثم يقوم يأتي بما فاته أربع ثلاث أي إذا كانت المغرب ركعتين إذا كانت الفجر أي. ها نعم، إذا أدرك الإمام على قول قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، إذا أدركه بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم قبل أن ينصرف نعم فقد أدرك الجماعة، لكنه يعني ما يكون هذا على قول يعني على رأي بعض الأهل. نعم. ها كيف السنة إذا سهى في النافلة يسجد، يسجد يعني لكل سهو يسجد مثل ما يسجد في الفريضة. نعم. إن أدرك ركعة واحدة مخير أي بعد الركوع أي إن أدرك ركعة واحدة فقط فيخير بين أن أي في التشهد، يعني الإمام صلى الركعتين صلى الجمعة كلها وأدركه في التشهد فهذا يصلي أربعا أدرك الجماعة. على كل حال يعني يكون يعني التخيير له، هل يأتي بركعتين ويكون أدرك الجمعة أو يعني هذه المسألة قد يكون فيها الخلاف. أي نعم قد يكون فيها الاجتهاد، هل يتمها أربعا ظهرا أو يأتي بركعتين على أساس أنه أدرك الجماعة. أكل حتبحث المسألة أي لو ما حضر أي لو ما حضر إذا صلى أدرك الإمام يعني أدركه في الركعتين أو في الركعة الثانية، قال بعض أهل العلم يخير بين أن يتمها جمعة أو يصليها ظهرا. أي نعم خلاص. نعم. قال وإن أدرك الإمام في آخر سجدتي السهو سجدها معه فإذا سلم أتى المسبوق بالثانية ثم قضى ما فاته لعموم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وإن أدركه بعد سجدة السهو وقبل السلام لم يسجد لسهو إمامه وبعد السلام لا يدخل معه لأنه خرج من الصلاة. أي حاشية؟ نفس الحاشية إكمال الحاشية الثالثة. ثلاثة. نعم. لأنه نعم. فلا يرجع إلى واجب كمن قام على التشهد وإن أدرك الإمام في آخر سجدتي السهو سجدها معه. فإذا سلم أتى المسبوق بالثانية السجدة الثانية ثم قضى ما فاته لعموم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وإن أدركه بعد سجدتي السهو وقبل السلام لم يسجد لسهو إمامه لكن يدخل معه، وبعد السلام لا يدخل معه لأنه خرج من الصلاة. إذا سلم الإمام لا يدخل معه لأنه خرج من الصلاة. نعم. قال: ويسجد مسبوق سلم معه سهوا. ويسجد مسبوق سلم معه يعني مع الإمام سهوا بعد قضاء ما فاته لأنه صار منفردا. مسبوق باقي عليه، سلم الإمام هو سلم معه ثم ذكر وآتى بما فاته، إذا انتهى من قضاء ما فاته يسجد للسهو. أي نعم، لأنه صار منفردا. نعم. ولسهوه مع إمامه. مسبوق، هذا المسبوق. نعم. أي دون إمامه فيما أدركه معه ولو فارقه لعذر، وهذا من عطف العام على الخاص، لأن سلامه معه من أفراد سهوه معه، وفائدة ذلك دفع إيهام أن ما كان معه يتحمله. قال عثمان: سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام أم لا، فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام. نعم، سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام. قال: وفي من فرض، يعني لو أن الإمام سهى والمسبوق سجد مع الإمام ثم قام المسبوق وسهى، هل على المسبوق سجود سهو؟ نعم. أي نعم، لأنه انفرد بالسهو. نعم. ها، وين هي فيه؟ فقال عثمان، لا لا، ما أبو عثمان بن عفان، هذا عثمان أحد الفقهاء، فقهاء الحنابلة المتأخرين، ذكره ابن قاسم في الجزء الأول، ذكر يعني إذا قلت عثمان فلعله يقصد عثمان بن قايد أو كذا، أحد الحنابلة المتأخرين النجديين. نعم، له حاشية، له حاشية، ولهذا قال عثمان يعنيه هو، ليس عثمان بن عفان. قال: بعيد المسافة. نعم. أي نعم. قال: وفي من فرد به، يعني المأموم، وفي من فرد به، أو في من فرد به المأموم أي المسبوق، إذا سهى عليه سهي عليه فيما يقضيه بعد سلام إمامه. قال في المبدأ رواية واحدة: ولو كان سجد مع الإمام، لأنه لم يتحمله عنه الإمام فيلزمه السجود بعد قضاء ما فاته كما قلنا، لكن لو سهى مع إمامه وهو مسبوق هل يسجد للسهو؟ هذه حاشية خمسة، أي دون إمامه فيما أدركه معه، سهى معه، ها؟ سواء سجد مع الإمام لسهو الإمام أم لا، فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام. إيش تقول يا شيخ؟ من اللي أنا أسمع صوته؟ نعم، من هو؟ من هو؟ ها؟ ما في خلاف، أقول نعم، موافق، أقول موافقون أو موافقين. نعم. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. ها؟ وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ. إن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، هذه أحكام نحتاج لها الحقيقة، لأننا نتصور أن المسبوق يعني يظن أن الإمام يتحمل عنه السهو، فإذا كان مسبوقا وسهى دون إمامه فإنه يسجد للسهو لأنه يعني سينفرد عن إمامه في بقية الصلاة التي سهى فيها مع إمامه، ولا يتحمل الإمام سهو المسبوق، إنما يتحمل الإمام سهو المأموم الذي لم يسبق. أي نعم. هنا إيش الحاشية؟ إيش يقول في حاشية السبعة؟ وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، أي من قضاء ما فاته. نعم. لأن محل سجود السهو آخر الصلاة، وإنما كان يسجد مع الإمام متابعة له. أحسنت. نعم. وغيره بعد إياسه من سجوده. غيره غير من مسبوق يعني. ويسجد غير مسبوق إذا أيس من سجود إمامه، يعني المأموم إذا أيس من سجود إمامه والسهو وقع على الإمام، قال وفاقا لمالك والشافعي، وهذا فيما إذا كان الإمام لا يرى وجوب سجود السهو أو يراه وتركه سهوا، وإلا بطلت على القول ببطلانها بترك سجود أفضليته قبل السلام. نعم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده. وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. إيش هو الذي يبطل عمده؟ ترك الواجب. ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. فسجود السهو هنا لترك واجب سهوا واجب، هذا معناه، يعني الواجبات ما سقط منها سهوا، ما ترك منها سهوا وجب سجود السهو أو جبره سجود السهو وجوبا، أما ما ترك من الواجبات عمدا فالصلاة تبطل بتركه عمدا. قال وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده واجب. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله واجب، سواء تعمد نقصا كسلام وترك تسبيح ونحوه، أو تعمد زيادة كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود ونحوه، أو أتى ببدل ركعة أو ركن شك فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام فليسجد سجدتين ونحوه من الأحاديث الدالة على الأمر به، ولفعله عليه الصلاة والسلام مما تقدم وغيره، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه فكان واجبا. فسجود السهو لما يبطل عمده سواء كان ركنا أو واجبا واجب، كما مثل هنا قال أي ويسجد، قال واجب سواء تعمد نقصا كسلام، سلام ركن لكنه تركه يعني سهوا، أو تعمد وترك تسبيح ونحوه، أو تعمد زيادة كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود ونحوه، هذا يبطل الصلاة إذا تعمد النقص، نقص الركن أو زيادة الركعة، أو أتى ببدل ركعة أو ركن شك فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام فليسجد سجدتين ونحوه من الأحاديث الدالة على الأمر به، ولفعله عليه الصلاة والسلام مما تقدم وغيره، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه فكان واجبا. من المعني بهذا المتعمد هذا أي تعمده؟ ومن المعني بسجود السهو؟ طيب نستمر ويتبين إن شاء الله. نعم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب. أي نعم. ها؟ أي قال ثلاثة، حاشة ثلاثة. لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه فوجب السجود لسهوه ولو أعاده صحيحا. واختار المجد ولا يجب السجود للحن سهوا أو جهلا انتهى، وإنما قال منه لينبه على قوة الخلاف في ذلك. أي نعم، يعني المسألة فيها خلاف في مسألة اللحن. نعم، لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث. أي نعم، منها حديث ابن مسعود وأبي سعيد ولوجوبها على الشاك بغير خلاف، وعنه غير واجب. قال الموفق: ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة، فيكون جبرها غير واجب. ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة فيكون جبرها غير واجب، وفاقا للشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. أي نعم، والأمر للوجوب. هذه قاعدة أصولية، قاعدة في أصول الفقه، أن الأمر للوجوب لأنه تجرد عن القرينة الصارفة له عما يقتضي خلاف ذلك، وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال الوزير: هو المشهور عن أحمد. نعم، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. وما لا يبطل عمده كترك السنة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله والتامة والصلاة القائمة هاتف محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. هذا رأي للمالكية. نعم، أقول هذا الرأي لبعض العلماء. نعم، الواجب للواجب، وسجود السهو الواجب للواجب، والمستحب للمستحب. نعم، يقولون هكذا. نعم، مسألة اجتهادية. نعم، نحن نقف على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا عندي أسئلة مكتوبة وقد سألت. أي نعم، طيب تفضل. أي نعم، إذا أيس من سجود إمامه، أي يعني كأن الإمام لا يرى وجوب السجود، أو يعني يرى وجوبه ولكن تركه سهوا، وإلا بطلت. صحيح، على القول ببطلانها بترك سجود أفضليته قبل السلام. لجاهل أو ناسي معفو عنه، لكن هذا العالم، هذا العالم الذي علم الحكم يفعل هذا. أي صلاة الإمام صحيح. قال: في صلاة الجنازة هل يتم تعويض ما فاته؟ نعم، إذا فاته تكبيرات أو فاته يعني قراءة يعوضه بعد سلام الإمام أو قبل. في صلاة العيد ما هو الحكم أيضا؟ يعني حكم صلاة العيد المذهب أنها فرض كفاية، وبعض العلماء يرى أنها سنة. وهل ورد حديث أنه في آخر ليلة من شهر رجب من صلى بعد المغرب 20 ركعة كأنما أتى بعمرة؟ جميع الأحاديث الواردة في تخصيص رجب بعمل أو بصيام لا تصح، لم يصح يعني في فضل العمل في رجب أو تخصيصه بعمل دون غيره لم يصح أثر، لم يصح حديث. في الركعة الرابعة، يا أخي الركعة، قول الركعة، ما ليش الركعة في صلاة الظهر؟ قراءة نصف سورة بعد الفاتحة ناسيا ماذا يفعل؟ ما عليه شيء، هل يسجد سهوا أم ماذا؟ لا شيء عليه، لأنه ورد في الركعتين الأخيرتين من صلاتي الظهر والعصر ورد أنه قد يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. أرجو توضيح الكيفية التي يسجد فيها المصلي في حالة السهو 6 سجدات مرت علينا تو، من يتذكره؟ نعم يا صلاح، اسمع يا شيخ، إذا شك هل سجد سجدتين؟ لا. نعم، الصلاة، هو شك هل سجد سجدتين للصلاة يعني آخر ركعة مثلا، ما يدري سجد السجدتين ولا ما سجد، شك. هنا وش نقول؟ الأصل عدم السجدتين، يسجد سجدتين أصلية، ثم تبين له أنه سجد، هنا يسجد سجود السهو، صار سجد ست سجدات في ركعة واحدة. هذا صاحب السؤال عسى يكون سمع، يعني صورية، ما هو سجد ست سجدات نسقا، هذا في آخر ركعة وهو جالس، يعني شك هل سجد السجدتين أم لا. نقول له الأصل عدم السجدتين لأنك شككت فيهما، فاسجد السجدتين. سجد السجدتين، جاءه الشيخ قال لا أنت سجدت، أنت غلطان. أي نعم، الحين يصبح عليه سجود السهو، يسجد سجدتين، أصبحت ست سجدات في آخر الصلاة. أي نعم، بعد الاتيان بعد التشهد، بعد التشهد لا تبين له قبل أن يسجد سجدتين سواء، أما إذا لم أي نعم إذا، لأنه يسجد للشك ما دام سجد وشك في صلاة مترددا في جزء من صلاة فيسجد للسهو، أي فيسجد للسهو. أجل ثمان سجدات خلاص، إذا نسي سجود السهو فهو عفو، المصغر لا يصغر. أي نعم، جت مسألة النحو. أي نعم، ما حكم المأموم بعد تسليم الإمام؟ هل يجوز الاقتداء به كإمام؟ وما الدليل؟ إيش يقصد هذا؟ يعني مأموم قام يأتي بما فاته، جاء واحد وقال خليك إمام، إيه لا بأس، يعني اقتدى به مسبوق آخر. أي نية الإمام إذا قلنا أنه ما هي شرط، ما هي شرط من أول الصلاة، ما إذا كان على يعني المسألة خلافية، على قول بعض العلماء أنه لابد أن يكون ينوي أن يكون إماما من أول الصلاة، فإذا فات أول الصلاة وهو لم ينوي أن يكون إماما لا يصح أن يقتدى به. يقول إذا زاد الإمام ركعة وسبح له لكنه قام وجاء بركعة زائدة، هل المأموم يقوم ويجيب الركعة الزائدة؟ ما الحكم في هذا؟ لا يقوم المأموم، يجلس ينتظر حتى يرجع الإمام، أي نعم، ويتشهد ويسلم، ثم يسلم مع إمامه. يقول ثاني، هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ إذا سلم من نقص يكون السجود بعد السلام، أو سهى عن السجود يسجد بعد السلام، تبطل صلاته. يقول أدركت الإمام وهو راكع وشرعت بالركوع، ولكن الإمام رفع قبل استوائي في الركوع. ها؟ إيش بقى؟ أي نعم، رفع قبل استوائي في الركوع فأتممت الركعة، فهل علي شيء؟ ما عليك شيء، إذا أنت أدركت الإمام راكعا فتكبرت واكتملت تكبيرتك قبل أن ينقطع صوت الإمام بقول سمع الله لمن حمده، فقد أدركت الركعة، تركع وتلحق بالإمام. كنا على سفر وأكثرنا نوى صلاة الظهر قصرا، فصلينا خلف إمام مسافر معنا، فصلى الظهر أربع ركعات، فنويت مفارقته بعد الركعتين وسلمت، ولكن أكثرنا صلى معه أربع ركعات، فما الحكم إذن؟ أنت تعيد صلاتك، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وإذا أتم المسافر تتم معه. إذا نويت مفارقته فأنت لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، إذن تعيد الصلاة. ها؟ لا يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه هي مسألتنا. ها النية على كل حال، لو نوى أنه مسافر إذا صلى خلف متم يتم، إذا صلى خلف متم يتم، وإذا أتم المسافر صلاته لا يقال إن صلاته باطلة. نعم. يقول عندي غضروف ولابس حزام على منطقة البطن، هل يجوز لبسه في الإحرام؟ نعم يجوز لك أن تلبسه في الإحرام للعذر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.